الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقلت لكم في الدرس الأول تقريبا مما يميز هذا الكتاب، أقصد كتاب التوحيد، أنه يعتمد على النص، النص أي الكتاب والسنة. فإذا حفظت هذا الكتاب فأنت تحفظ النصوص الدالة على هذه المقاصد، ليس كغيره من بعض الكتب المتأخرة التي تأتي بالمتون العقائدية إما نظما وإما نثرا، لا، وإنما يأتي بالمتن نصا، وهذه مزية جيدة جدا. فانظر مثلا إلى هذا الباب الذي سنتناوله هذه الليلة، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس محفوفا بالملائكة الكرام، وأن تكون هذه الدقائق مكتوبة في ميزان حسناتنا وصحائف أعمالنا. باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. قلت لكم من قبل بأن كلمة باب تدل على المدخل، وتطير مصدر من الفعل تطير، مصدر من الفعل تطير، والطيرة أيضا اسم مصدر من الفعل تطير. إذن التطير والطيرة، التطير والطيرة كلاهما من الفعل تطير. وتطير له معان كثيرة سنذكرها بإذن الله تعالى لاحقا. من هذه المعاني التطير أي التشاؤم والتفاؤل، التشاؤم والتفاؤل. وكثيرا ما يطلق في التطير أو التطير على التشاؤم، أما التفاؤل فإنه يكون في الخير كما يكون في السوء، وكثيرا ما يطلق التفاؤل على الخير، وهذا سيأتي قريبا إن شاء الله. قال الشيخ: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية في سورة الأعراف في سياق الحديث عن فرعون وملئه، في قول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فقال ربنا عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم أي إذا جاءت آل فرعون الحسنة أي النعمة من الغنى والسعة والماء والخصب والمال والخير والنصر إلى غير ذلك، إذا جاءتهم هذه النعمة هذه الحسنة قالوا لنا هذه، لنا هذه أي استحققناها بجدنا وتعبنا، فما نحن فيه من قوة لأننا دبرنا ورتبنا، وما نحن فيه من منعة لأننا نظمنا وخططنا، وما نحن فيه من صحة لأننا اجتهدنا في اختيار أنواع الغذاء والأطعمة على حسب المواصفات الطبية العالمية، وما نحن فيه من رخاء لأننا حافظنا على العملة فلم نجعلها تتعارك في الأسواق العالمية، فلم نعوم عملتنا، ولم نفسد اقتصادنا، فما نحن فيه من خير إنما هو لنا بتعبنا وجدنا وإمكانياتنا وقوتنا. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، لنا هذه. وإن تصيبهم سيئة، يصيبهم مرض أو يصيبهم قحط أو يصيبهم قلة في الزرع أو المال أو غير ذلك، اطيروا بموسى ومن معه، قالوا السبب فيما نحن فيه هذه الطائفة النكدة التي لا يأتي من ورائها إلا الفقر. عندما أتوا إلينا تقلبنا في الضراء ولم نرى خيرا ولا شيئا من النعماء، فالمصائب لم تتواتر علينا ولم تنزل بنا إلا عندما ظهرت هذه الطائفة. فكان الجواب ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم أي ما يصيبهم من خير ومن سوء، ما يصيبهم من خير ومن سوء، فالطائر يطلق على الخير والسوء، ولكن غلب الاستعمال على ماذا؟ على السوء، التشاؤم. ألا إنما طائرهم عند الله أي بقدر الله عز وجل، فما يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله. ولكن الإشكال، ولكن أكثرهم لا يعلمون الحق فيتبعونه. وقوله، قال الشيخ بن عبد الوهاب، وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه في سورة ياسين في شأن الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى في قرية وعزز بعضهم بعضا. إيه اللي حصل؟ الذي حدث أنهم عندما دعوهم إلى الله عز وجل واتباع ما أنزل الله سبحانه، تذكروا أن الدعوة نفسها قام بها ناس في أقوام قبلهم، فنزل عليهم البلاء ونزل عليهم العذاب، فعندما سمعوا هذه الدعوة لم يرجعوا ولم يتعظوا. انتبهوا يا إخوان، يعني هما سمعوا عن قوم عاد مثلا، وعن قوم صالح، وعن قوم لوط، سمعوا عن هذه الأقوام أو غيرها، وعلموا أن الصالحين عندما قاموا فيهم أنبياء أو رسل أو نذر، قاموا بينهم بدعوة إلى الله. إيه اللي حصل؟ نكبوا وعذبوا. فربطوا بين الدعوة وبين ماذا؟ وبين الهلاك. ربطوا بين الدعوة وبين الهلاك. ولو أنهم كانوا منصفين ما ربطوا بين الدعوة وبين الهلاك، ولكن ربطوا بين ماذا؟ بين تكذيب الدعوة وبين الهلاك. من تبين يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى لحمقهم وجهلهم ومجاوزتهم الحد وعدم اتباعهم، إيه اللي حصل؟ ربطوا بين الدعوة وبين الهلاك. فلما أتت هؤلاء الرسل يدعونهم بمثل ما سمعوه قبل من الدعوات، قالوا إذن سينزل علينا ماذا؟ الهلاك كما نزل على الأقوام السابقة. وهذا قول الله عز وجل، قالوا طائركم معكم. طائركم أي حظكم من الخير ومن الشر، معكم أي يكون مرافقا لكم، معكم. قالوا طائركم معكم يلزمكم لا يبرحكم، إن ذكرتم بدين الله عز وجل تذكرتم الهلاك، فهذا الأمر غير جيد. ولذلك قال الله عز وجل بل أنتم قوم مسرفون. المسرفون قيل أي مفسدون، مسرفون أي مفسدون، لأن السرف هو الإفساد. وقيل مسرفون أي مشركون. ووجه العلاقة بين الإسراف وبين الشرك أن الإسراف مجاوزة الحد، والمشرك مجاوز الحد، فصار المشرك مسرفا من جهة أنه مجاوز للحد. بل أنتم قوم مسرفون، مشركون، مفسدون. فانظر، لم يقبلوا الدعوة، لم يقبلوا الدعوة، ولبسوا على الناس، ولبسوا على الناس أن هناك علاقة بين الدعوة وبين ماذا؟ وبين الهلاك. فأرهبوا الناس من قبول الدعوة، وخوفوا الناس من الدعوة، وذكروهم بما حصل في الأقوام السابقة، فكانوا بذلك كانوا مسرفين، مفسدين، مشركين. والمقصود من هاتين الآيتين بيان أن التطير ليس من فعل أهل الإسلام، وإنما هو من فعل أهل الشرك والكفر، سواء في قصة آل فرعون أو في قصة من؟ في قصة آل ياسين. فليس التطير من فعل أهل الإسلام، وإنما هو من فعل أهل الكفر. ولذلك في حديث معاوية ابن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول الله، إن منا أناسا يتطيرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحد منكم شيئا في ذلك فلا يصدنه. ووردت هناك آثار عن عبد الله بن عباس وعن عكرمة وعن طاووس أنهم نهوا عن مسألة التطير الذي فيه معنى التشاؤم، بل إن طاووس هجر بعض الناس الذين فعلوا ذلك. قال ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. ألا هنا هي لا النافية، لا النافية، لا عدوى، أي ليس هناك العدوى، معناها مجاوزة العلة لصاحبها لتنتقل إلى غيره. دي هي العدوى، مجاوزة العلة لصاحبها لتنتقل إلى غيره. وهذه العدوى كان أهل الجاهلية يعتقدون حدوثها طبعا، أي إنها تنتقل بطبعها، لا علاقة بالرب سبحانه وتعالى بها، لا علاقة. هذا كما يقوله العلمانيون والإباحيون، ودي مسألة خطيرة جدا، حتى هي متعلقة بتدريس العلوم المتعلقة بالأحياء والفيزياء. لو نظرنا مثلا إلى دورة مرض من الأمراض، وليكن هذا المرض مرض مثلا البلهارسي، يقول لك إن في هناك واحد مصاب بالبلهارسي تبول، فالبلهارسي دي انتقلت عبر الوسيط اللي هو المية فدخلت قوقعة، وبعدين في هناك واحد نزل المية وهو مجروح، فخرجت البلهارسيا من القوقعة دخلت لهذا الرجل وسارت في الجهاز الدوري بتاعه حتى وصلت إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الكبد أو الطحال أو نحو من ذلك. طب يا إلهي أين الله في هذه المسألة؟ مسألة نزول المطر يقول لك إن في هناك المية بيحصل لها نوع من التبخر فتتصاعد في السحب، السحب تتشبع بهذا البخار فتتحرك، فإذا وجدت يعني نسبة أقل في الرطوبة أو ما إلى ذلك سقط الإيه؟ المطر. الله، أين الله في هذه المسألة؟ كأن كل شيء في هذا الكون يجري طبعا، يجري طبعا، ليس هناك أمر إلهي بإنزال المطر وإمراض المريض. هذا التفسير تفسير علماني، وللأسف كل المناهج التي ندرسها في مدارسنا تعتمد على التفسير المادي لا علاقة لها بالإيمان. وبالتالي يعني من أعجب العجب أن هذه المناهج الفاسدة تخرج أمثالنا، يعني المناهج الفاسدة دي المفترض تخرج ملاحدة، ما تخرجش ناس لا علاقة لها بالإسلام، تخرج ناس ملاحدة، فتخرج هذه المناهج الفاسدة تخرج هذه الوجوه النضرة وهؤلاء الشباب المستمسك بالسنة. فأعجب من ذلك، واحمد ربك عز وجل على نعمه ونعمائه. إذن المناهج الموجودة تفسر الأشياء تفسيرا ماديا بعيدا عن التفسير الإسلامي لحقائق الكون. وهذه المسألة تحتاج بالفعل إلى دراسة جيدة، فليس أسلمت العلوم أن نقول قال الله عز وجل أو أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود بأسلمة العلوم أن تكون هناك معايير وأهداف ترتبط بكليات الدين تحقق أغراضه وتنمي مصالحه، فإذا فعلنا ذلك حققنا المقصود. ليس الأمر شكليا ولكنه متعلق بالأجيال لا سيما الناشئة. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وفهمنا معنى العدوى، ذلك أن الجاهليين كانوا يظنون أن العدوى تنتقل بالطبع من غير سبب، تنتقل هكذا، تنتقل هكذا. ولذلك عند أحمد والترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يعدي شيء، لا يعدي شيء، قالها ثلاثا. فقال أعرابي يا رسول الله ما بال الجمل يكون في الجمل الكثير العظيم فتكون النقبة من الجرب في ذيله فيجرب الإبل جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول، فمن أجرب الأول، يبقى الذي أجرب الأول هو اللي هيعمل إيه؟ يجرب الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا. فالعدوى المنفية هنا ليس نفي أصل العدوى، ولكن نفي العدوى بالمفهوم الجاهلي، نفي العدوى بالمفهوم ماذا؟ الجاهلي، أن العدوى تنتقل بذاتها دون أمر من الله عز وجل، هذه العدوى المنفية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت سببا، أثبت سببا، وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم فرارك من الأسد، والحديث حديث صححه الشيخ الألباني وغيره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد، لا يريد ممرض على مصح، والمقصود بذلك المطعون، المطعون أو المصاب بمرض به عدوى، لا يورد هذا الممرض، مش الممرض، الممرض أي الذي أمرضه الله، فهذه الصيغة مبنية للمفعول ليس للفاعل. فهذا المريض الذي أصيب بمرض عضال تنتقل عدواه بإذن الله لا يورد على ماذا؟ على مصح. ولذلك عرف المسلمون الأوائل ما يسمى بالحجر، ولا الحجر، الحجر الصحي، ليس الحجر الصحي، الحجر الصحي ده موجود. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ورد الشام وكان هناك طاعون عمواس وضرب بلاد الشام ومات فيه الآلاف، فأراد أن يرجع فقالوا له أتفر من قدر الله؟ ماذا قال عمر؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. فبين أن الأمر متعلق بالأقدار، وأن الأصل هو مدافعة الأقدار، مدافعة الأقدار. فمدافعة الأقدار مسألة متعلقة بالربوبية من جانب، ومتعلقة بالعبادة من جانب آخر. متعلقة بالربوبية لأن فيها مشاهدة الأقدار، ومتعلقة بالعبادة لأنها متعلقة أيضا بفعل العبد وكسبه، الاثنين موجودين. مثل ماذا؟ مثل هذا الرجل الذي أصابه برد، شدة البرد أصابته، فهذا واقع بقدر الله، إيقاع البرد على هذا الإنسان بقدر الله، بدليل أن هناك أناس غيره لم يصيبهم ذلك البرد. بعض الناس تجد في عز البرد لابس فانيلا نص كم، مش كده؟ ولا همه. لا تقل لي بأن هذا جسم رياضي وأن هذا ما شاء الله نشيط ورشيق وما إلى ذلك، لا لا أبدا. لأنه ممكن تجد أيضا رجل رياضي آخر وربما أقوى منه يتدثر بملابسه ويطلب الدفء بالملابس. إذا المسألة مش متعلقة بقدر أو خلاف، مش متعلقة بأن هو رياضي أو خلافه، دي مسألة أقدار. لو أن إنسانا أصابه برد بيطلب ماذا؟ يطلب الدفء، فطلب الدفء قدر، أي حصول الدفء قدر، كما أن حصول البرد قدر، فأنت تدفع قدر البرد بطلب قدر ماذا؟ الدفء. ويحدث ما أمر الله عز وجل، يمكن بالفعل أن أنت تدفع ويمكن أنت ما تدفعش. إذن المطلوب منك شرعا ألا تبحث عن النتيجة، ولكن أن تمارس الأسباب. يعني إيه تمارس الأسباب؟ أي أن تدافع الأقدار بالأقدار ليكون ما قدر الله عز وجل. إذا هجمنا عدو، لو في هناك عدو هاجم بلادنا، مش هذا نزول العدو أرض بلادنا ده بقدر ولا مش بقدر؟ بقدر. إحنا نعمل إيه؟ نسلم ونقول هذا قدر الله ولا بد أن نستسلم بقدر الله؟ أبدا. أما نعمل إيه؟ ندفع هذا القدر بماذا؟ بالقتال. إذا قتال العدو قدر، إذا دفعنا قدرا بقدر، طب يا ترى النتيجة هي إيه؟ ممكن ننتصر على العدو وممكن العدو إيه؟ ينتصر علينا. إذا نحن لا ندري النتائج، نحن لا ندري النتائج. الإنسان دائما يروم ويطلب ما يكون محبوبا لديه، يعني احنا نحب ان احنا ننتصر على العدو، لكن من الأدران جايز العدو انتصر علينا ودخل بلادنا، بقول ربما، لان بعض الناس المهووسين ممكن يقطعوا الحتة دي، يقول لك شوف الشيخ بقول عدو يخش بلادنا ويستعمر بلادنا ويكون في ده خير. لا، من يدري، لعل في ذلك خير، لعل في ذلك خير. فمن أعظم أسباب القضاء على الدعوة الباطنية الرافضية الخبيثة في مصر ماذا؟ دخول الصليبيين بلاد الشام، دخول الصليبيين بلاد الشام. لما دخل الصليبيون بلاد الشام تحفز المسلمون وأسس نور الدين محمود مدرسة العلم والجهاد في حمص وحلب وغيرها، ثم بعد ذلك جمع المسلمين في بلاد الشام وقاتل بهم الصليبيين في منطقة السواحل، وأرسل تلميذه صلاح الدين الأيوبي إلى مصر فقاتل الفاطميين وقتل وزيرهم وقضى على دولتهم وأسس الدولة السنية الصحيحة بعد أن كانت مصر دولة باطنية خبيثة تقوم على بغض الإسلام لمدة تقترب من 200 سنة. يبقى أنت لا تدري أين الخير ولا تعرف أين الخير. إذا نحن ندفع القدر بالقدر، لكن يا ترى النتيجة هي إحنا ما نعرفش. إحنا نرجو ونحب ما نراه صالحا، لكن ما نراه صالحا لو تم هل هو الصالح الحقيقي أم لا؟ الله أعلم. إذن المطلوب أن الإنسان يبحث عن الأقدار فيدفع القدر بالقدر. بالضبط زي ماذا؟ الطالب، الطالب يرى أن خيره أن ينجح، مش كده؟ ده خيره. طب افترضنا أن حصل له أي مشكلة ودبلر في مادة واضطر أن هو يدخل دور تاني، بالنسبة له ده شر، فاته ما كان يحب أن ياخد الشهادة في الدور الأول فاضطر يمتحن المادة في الدور الثاني. طبعا معظمنا طالب الجامعة وفاهمين المسألة دي، ماشي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجيش ادى للدور الثاني ده كلهم تأجيل، زمايله في الدور الأول كلهم دخلوا الجيش ضباط احتياط 3 سنين ويفضلهم على قوة الجيش لمدة 15 سنة. فعلشان دبلر 2 3 شهر ايه اللي حصل؟ ما دخلش الجيش، اخذ تأجيل وفلت من قبضة الجيش لمدة 15 سنة. اذا هذا الخير هو كان لا يعلمه، هو ظن ان هو لما سقط في المادة دي فاته المحبوب وضع مستقبله ولم يدري ان الذي حدث له كان خيرا له. اذا المطلوب ان الانسان يدفع القدر بالقدر، لكن لا تقل بأن ما أصابك هذا خير أو شر، أنت لا تدري. ولك أن تعلم أن الله تعالى لم يوجد شرا محضا مطلقا من كل وجه، ما فيش شر محض مطلق من كل وجه، بل ربما يكون الشر شرا بالنسبة لك في حال دون حال أو وقت دون وقت أو مكان دون مكان، وهذا أمر معتبر والكلام فيه طويل. يبقى قوله لا عدوى أي بالمعنى الذي كان عند الجاهلية، المعنى عند الجاهلية. أما أن تقع العدوى بأمر الله عز وجل فهذا أمر معتبر، وهذا أمر معتبر. أما الحديث في بعض السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بيد مجذوم فأطعمه معه فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة، تكلمنا من قبل عن التطير والطيرة، وأن الطيرة ممكن أن تكون في الخير كما يمكن أن تكون في السوء، ولكن غلب أن تكون في ماذا؟ في السوء، غلب أن تكون في السوء. وكذلك الفأل، يمكن أن يكون الفأل بمعنى الطيرة إذا كانت الطيرة بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الحسن، فتكون هذا من الفأل. نعم. ولا طيرة ولا هامة، الهامة المقصود بها، المقصود بالهامة هنا نوع من الطير كالبومة. احنا بعض الناس يقول لك ان الغراب ده علامة على ماذا؟ على الشؤم. اول ما الغربان تيجي في مكان قول لك بدا ايه؟ وقع الشؤم في هذا المكان. كان العرب قديما يتشائمون بالهامة، طائر كالبومة. ولا صفر، ولا صفر، صفر لها معنيان. المعنى الاول داء يمسك بالإبل، داء يمسك بالإبل، وهذا الداء يصيبها فربما يميتها لما قد يترتب عليه من الدود الذي ينخرها نخرا، هذا الصفر. فكانوا يعتقدون أن هذا المرض يقع أيضا بالطبع، يقع أيضا بالطبع. وأيضا صفر كانوا يتشائمون بشهر صفر، الجاهليون كانوا يتشائمون بشهر صفر، فكانوا لا يتزاوجون فيه ولا يحاربون فيه ولا يبرمون عقدا فيه، ظانين أن هذا الشهر من عقد فيه عقدا أو أبرم فيه شيئا فإنه سيفسد. وهذا أيضا من الخطأ، وهذا أيضا من الخطأ، لأنه مناف للتوحيد. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. وزاد مسلم: ولا نوء. النوء منازل القمر، منازل القمر، يعني الجاهليون كانوا ينظرون في النجوم ويعتقدون أن الأحداث الكونية تتأثر بحركة القمر ومنازل القمر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تأثير بهذه الأشياء، وإنما التأثير كله بأمر الله عز وجل. ولا غول. الغول يعني نحن نعرف الغول، الغول يشبهون كل ما هو قبيح بأنه غول، وكان العرب يظنون هذا الشيء الأسطوري اللي هو الغول. فالغول ضرب من الجن، كانت العرب تعتقد أنه يتبدى لهم في الطرقات فيأخذهم فيضللهم ثم يهلكهم، كانوا يعتقدون ذلك. يعني بسفر بقى في الصحراء فتيجي العفاريت دي في صورة بشر فيأخذونهم فيضللونهم ثم بعد ذلك يقتلونهم ويهلكونهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر المتصور غير صحيح، وأن ناسا مسافرين لو ضلوا الطريق كان ذلك بأمر الله لا بسبب هذا الجني. ولذلك كان من شأن العرب قديما أنهم إذا نزلوا واديا أو ساروا في طريق كانوا ينادون سيد هذا الوادي ليحميهم من مين؟ من هذا الغول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غول. ولهما البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. لهما أي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. وسبق أن ذكرت معنى كلمة العدوى: لا عدوى ولا طيرة. فالعدوى والطيرة فيهما سوء ظن بالله عز وجل، فيهما سوء ظن بالله عز وجل، وأن شيئا يتم في الكون بغير أمر الله، فهذا الأمر غير صحيح، بل هو مناف لكمال التوحيد. ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل، لأن الفأل حسن ظن بالله عز وجل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ الفأل في اللغة يعني يمكن أن يطلق على الخير كما يمكن أن يطلق على السوء. وأكثر ما يستعمل الفأل يستعمل في ماذا؟ في الخير. أكثر ما يستعمل الفأل يستعمل في الخير، زي بالضبط الايه؟ التطير، يطلق على الخير وعلى السوء، وأكثر ما يستعمل في ماذا؟ في السوء. إذن كأن التطير ضد ماذا؟ ضد الفأل. قالوا وما الفأل؟ الصحابة بيسألوا صلى الله عليه وسلم قالوا وما الفأل؟ قال الفأل الكلمة الحسنة. الكلمة الطيبة هي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان يستبشر بها خيرا وينشرح بها، ولعظم ثقته بالله يجدها أنها مبشرة. يعني افترضنا مثلا واحد رايح يعمل جولة دعوية في بلد ومش عارف الطريق، فسأل واحد على الطريق قال له امشي من الجهة الفلانية ديت، فقال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي راشد. يا سلام، ايه اللي يحصل؟ يستبشر خيرا، راشد اذا هناك رشد ان شاء الله. او اسمه مثلا فالح مثلا، او اسمه فارس، دي كلها اسماء يمكن ان تكون بشرى حسنة له. فهذا الأمر لا بأس به، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. بل عند أبي داود والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستعمل رجلا سأله عن اسمه، يقول له أنت اسمك إيه؟ فإن أعجبه فرح به، يعني لو اسمه كويس فرح به. فالفرح بالاسم الحسن هذا من باب ماذا؟ من باب الفأل الحسن. والأبي داود بسند صحيح، ده كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة ابن عامر. حقيقة إن هذا الحديث ليس إسناده صحيحا بالمرة، ولكنه ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف. ولو رجعنا إلى سنن أبي داود في كتاب الطب الحديث 3900 نجد أن هذا الحديث من رواية حبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن عامر، ليس عن عقبة ابن عامر، ولكنه عن عروة ابن عامر. وعروة ابن عامر هذا تابعي ليس صحابيا، تابعي ليس صحابيا. أما حبيب ابن أبي ثابت فهو كثير التدليس، كثير التدليس، وقد عنعنه عن من؟ عن عروة ابن عامر. يبقى هذا تابعي ليس بصحابي، والذي حدث عنه كثير التدليس وقد عنعنه. ولذلك يعني هذا الحديث فيه بحث لطيف ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة المجلد الرابع، فليراجعه من شاء. فهذا الحديث ليس إسناده صحيحا بالمرة، وهو من رواية عروة ابن عامر. ولكن لا بأس أن نذكر بعض ما يمكن أن يكون مفيدا في هذا الحديث. ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. قلت لكم بأن الطيارة تكون في الخير وتكون في السوء، وأكثر ما تكون في ماذا؟ في السوء. يبقى أحسن حاجة في الطيرة هي ماذا؟ هي الفأل. تمام. فلما سئل عن الطيرة قال أحسنها الفأل، ده الجزء الكويس في الطيرة اللي هو الفأل الذي لا يأتي إلا بالمعنى الحسن الذي فيه حسن الظن بالله عز وجل. ولا ترد مسلما، الطيرة لا ترد مسلما، أي لا تمنعه عن المضي في أمر يريده. إذن هذا فيه تعارض بمن؟ بغير المسلمين. فغير المسلمين ترده الطيرة، غير المسلمين ترده الايه؟ الطيرة بمفهوم المخالفة. اذا الطيرة لا ترد مسلما، اذا هي ترد غير المسلمين. اذا لا ينبغي لأهل الإسلام ان يتشبهوا بأهل الكفر فتردهم الطيرة ايا كانت هذه الطيرة، سواء كانت طائرا او كانت حيوانا او كانت انسانا، فلا ينبغي الإنسان أن ترده هذه الطيرة. فإذا رأى أحدكم ما يكره، فإذا رأى أحدكم ما يكره، إما أن تكون الرؤية هنا رؤية عين، إذا رأى بعينه شيئا يكره، يعني هو مثلا شاف قطة سود ومضى، وبعد ما مضى جت عربية مثلا وكادت أن تضربه مثلا، فهذا شيء يكرهه أو نحو من ذلك. ويمكن أن تكون الرؤية هنا رؤية إيه؟ علمية، أي إذا وقع في قلب أحدكم شيئا من الطيرة، لأنه سيأتي في إدراج عبد الله مسعود شيئا قريبا من ذلك. يعني ممكن الإنسان بالفعل ما يؤمنش بالطيرة، لكن ممكن الإيه؟ الطيرة تلعب فين؟ في قلبه، دبانة كده تنقر في قلبه، تطير كده تزن في قلبه كده، هذا يحدث. افترضنا مثلا اول ما دخلت الكلية اتعرفت على طالب، ومن ساعة ما اتعرفت عليه كل ما تشوفه تحصل مصيبة، طلعت المدرج رجلك اتنت ورحت مستشفى الطوارئ جبستها، قعدت شهر رجعت تاني شفته وانت راجع راكب عجلة اتخبطت، رجعت تاني الطوارئ، قعدت شهر ورجعت تاني شفته، فلما شفته دخلت الامتحان نسيت كل اللي في دماغك وسقطت في المادة، وبعد كده شفته تاني بعد شهرين اتلقيت فلان مات. قال لا، ممكن بالفعل الانسان تيجي وغوشة في قلبه كده، تيجي وغوشة في قلبه حاجة كده، تيجي ايه يقول لك ده يعني ربنا كان شر مثلا، ممكن ممكن. وهذا فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا يمكن أن تحمل الرؤية على رؤية العين، ويمكن أن تحمل الرؤية ماذا؟ العلم. رؤية العلم في القلب متعلقة بالمعنويات، زي الحالة الثانية. رؤية العين متعلقة بماذا؟ بالمحسوسات، زي المرة الأولانية. فإذا رأى أحدكم ما يكره، طبعا الاثنين بينهم تلازم، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات اللي هي الخير والقوة والصحة والعافية والنجاح والغير ذلك، ولا يدفع السيئات الهزيمة والرسوب والفشل وغير ذلك إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول، الحول أصله من التحول من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، يبقى الحول هنا مصدر بمعنى التحول. فالإنسان لا يتحول من حال إلى حال أو من وضع إلى وضع إلا بك. إذا لا يتحول حالي من المرض إلى الصحة، ولا من الضعف إلى القوة، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من الجهل إلى العلم، ولا من الإدبار إلى الإقبال، لا يتم هذا التحول إلا بك. وهذا قول ولا حول ولا قوة تمسني فأكون متلبسا بها، لا قوة علمية ولا قوة عملية ولا قوة مادية إلا بك. فهذا فيه كمال وتمام التوحيد وتعلق القلب بالله عز وجل. هذه بعض المعاني الموجودة في هذا الخبر مع ضعفه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا، مرفوعا الطيارة شرك، الطيارة شرك، وما منا إلا، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، ومن انتهى السند فيه إلى الصحابي فهو الموقوف. الطيارة شرك، الطيارة شرك، التكرار للتأكيد، وسبق معنى الطيرة، وهذه الطيرة شرك أصغر، وإذا تعلق القلب بها ربما وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. الطيارة شرك، الطيارة شرك. وما منا إلا، وما منا إلا، هنا مضمر محذوف، وهذا من باب الأدب. وما منا إلا، والمضمر وما منا إلا وقع في قلبه شيء من ذلك، وما منا إلا وقع في قلبه أو في صدره شيء من ذلك. زي إيه؟ فإذا وقع أو فإذا رأى أحدكم شيئا من ذلك فليقل. إذن يمكن لرجل الفاضل أن يصيبه شيء من ذلك، وذاك قال وما منا إلا، وحذف المضمرة من باب الأدب أو التأدب. وطبعا يعني هذا الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي وصححه أيضا بالفعل، هذا الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذه الجملة الأخيرة كلها من أول وما منا دي كلها من كلام مين؟ عبد الله مسعود. إذن المرفوع الطيرة شرك، الطيرة شرك، بس ده المرفوع، هذا هو المرفوع. الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. الجزء الزيادة اللي هو إيه؟ وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، هذه الجملة مدرجة، مدرجة يعني إيه؟ أي من قول عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عافاه الله من ذلك، عافاه الله من ذلك، فلم يقترف شيئا من ذلك، بل غسل قلبه صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلم يقع في شرك صغير ولا كبير. فكأن هذه الجملة حكاية حال لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإدراج نص عليه الإمام البخاري وغيره، يعني هذا كلام الإمام البخاري وهو كلام حسن والسياق يدل عليه. الحديث التالي قال الشيخ ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث عند أحمد والطبراني، عند أحمد والطبراني، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. من ردته الطيرة عن حاجته، رجل يذهب إلى حاجة أيا كانت هذه الحاجة فردته الطيرة، فهذا شرك، فهذا شرك. وقلت هذا الشرك منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. وهذا قد يحدث، رجل رايح مثلا يتزوج وعمل استخارة 50 مرة، وبعدين بقى رايح بقى العروسة بقى علشان يجيبوا الشبك، رايح يا مولانا اتلاقوا قطة سودة ماشية قدامه على السل، يعمل ايه؟ للخلف دور ويقول خلاص مش هيتم الموضوع. لا، ما ينفعش. فمن ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ طبعا لو كان هذا الشرك شركا أكبر لكانت الكفارة مش أن يقول دعاء، ولكن أن يرجع إلى الدين مرة ثانية أو أن يغتسل. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، أي لا خير واقع لي إلا من جهتك، ولا طير إلا طيرك. الطير هنا بمعنى الحكم، بمعنى الحكم، وهذه إحدى المعاني اللغوية لكلمة الطير. فلا طير إلا طيرك، أي لا حكم إلا حكمك. إذن أنا في قبضتك وأنا عبدك وفي ملكك، فما قدرته لي فهو واقع يا مولاي. ولا طير إلا طيرك، فالملك ملكك والخلق خلقك، ولا إله غيرك. وله، أي عند أحمد، وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة رايح يجيب الشبكة، يتلاقى قطة شيرازي بيضة، يبص يقول خلاص مسألة كده بيضة، فنمشي توكل على الله. سودة لا، نرجع تاني. الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الحديث ضعيف، لا يصح، لا يصح، لأن هذا الحديث من رواية مسلمة الجهني عن الفضل بن عباس. الفضل بن عباس مات تقريبا سنة 13 هجريا، ومسلمة الجهني هذا مات في خلافة هشام ابن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك مات 325 هجرية، يبقى مات في الخلافة بتاعته. يبقى ما بين وفاة الفضل بن عباس ومسلمة الجهني قريب من 100 سنة، قريب من 100 سنة. إذا لا يمكن أن يكون قد أدركه، لا يمكن. فهذا الحديث فيه انقطاع، فهو حديث ضعيف. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا الباب الجميل فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. طبعا فاهمين المسألة دي؟ طائركم معكم يعني ما أصابكم يلزمكم، فأنتم متسببون بذلك، والكل واقع بأمر الله عز وجل. الثانية نفي العدوى، أي العدوى بمفهوم الجاهلية، نفي الطيرة، والطيرة هنا بالمعنى الجاهلي، نفي الهامة ونفي السفر. أن الفأل ليس من ذلك، بل هو مستحب. الإنسان يعني من ثقته بالله عز وجل فإن قلبه يستبشر بما هو حسن، ثقة بالله، ثقة بالله وقبولا للبشرى التي تقوم أسبابها أمام الناس. فالتبشير قد يكون بالقول، كما قد يكون أيضا بماذا؟ بالفعل. تفسير الفأل، الكلمة الصالحة أو الطيبة أو الحسنة. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. ابن إنسان لو أصاب شيء من الطير مع أنه يكره الطيرة، فهذا الأمر لا يضره، بل يذهبه الله بالتوكل، يمضي على بركة الله ويعتمد على الله، ولا يلتفت إلى ما قد أصاب قلبه من هذه الأشياء. التاسع ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا من هذه الطيرة في قلبه. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نكتفي بهذا الباب. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، ويعني إن شاء الله المجلس القادم أرجو الإخوة الذين لم يأتوا دي آخر مرة لم يأتوا بكتاب أو رسالة الورقات للجويني أن يأتوا بها المرة القادمة لكي نشرح الأصول بعد المجلس إن شاء الله.